السلام عليكم. اليوم عندي لكم قصة ولا أروع تحتاج لها إلى دلة قهوة وإلى شاي ومكسرات، واستمتع بالتفاصيل. القصة الله يسلمكم عن شاب اسمه عبد الرحيم، شاب فلسطيني من أهل نابلس. هذا الرجل التحق بالفدائيين مع منظمة التحرير الفلسطينية، والكلام هذا كان في سنة 1970. وتذكرون قصة أيلول الأسود، قصة الحرب الأهلية اللي حصلت وسط الأردن. بعطيكم إياها باختصار، شنو قصة أيلول الأسود هذه؟ أيلول الأسود اللي متعلقة في منظمة التحرير الفلسطينية، صارهم أصبح هناك تأييد قوي جدا من الدول العربية لمنظمة التحرير اللي استقرت وسط الأردن في عمان وبموافقة الحكومة الأردنية، والكل كان يدعمها. حتى أن في ذاك الوقت، يعني في بداية 1970، كان عدد الجنود الفلسطينيين أو من منظمة التحرير تحديدا يفوق 17,000 مقاتل مجهز مدرب بس ينتظر إشارة علشان يقاوم العدو، يجهزون نفسهم علشان يحرروا أرضهم. وهذا يعني الكل كان مبسوط يعني من الدول العربية، وكانوا يدعمونهم بالسلاح وبالمال وحتى بالبعض المشاركين يعني. المهم، لكن بعد ما سيطرت منظمة التحرير وصار لها كيان قوي ودعم مادي وجنود وكذا، فحبوا ان ينشئون دولة داخل دولة، يبون دولة تابعة لمنظمة التحرير وسط الأردن. وهذا الشيء كان يعني يخترق القوانين الأردنية، وهذا شيء غير مقبول، ولا أي دولة ترضى أن تحصل في دولة متكاملة وداخل دولتهم. فبدوا يكسرون القوانين وبدوا يتمردون، وبدوا تذكرون قصة اختطاف الطائرات، وهم أصلا في الأردن اخطفوا 3 طائرات واجبروها أن تنزل في الزرقاء، في محافظة الزرقاء، وكذلك خطف الطائرات عندنا في الكويت. وأنا سبق أني ذكرت القصة، ولهم حادثة شهيرة يوم راحوا إلى ميونخ، حتى كانوا يسمونها عملية ميونخ. أنا سبق أني ذكرتها، هي عملية احتجاز الرهائن، وحتى كان فيها أثناء دورة أولمبياد الصيفية المقامة في ميونخ في ألمانيا، وهذا كان تقريبا في عام 72. حتى أنهم قدروا أن يقتلون 11 رياضي وانقتل منهم من المنفذين العملية 5، وتم اعتقال الباقي. يعني لهم عمليات كانت شهيرة جدا، من أشهرها هذه عملية ميونخ. المهم، ماركم بالطويلة، بعد ما حاولوا أن ينشئون دولة ويكسرون قوانين ويخطفون طيارات وانسفوا أكثر من طائرة، وهذا الأمر أزعج السلطات الأردنية، فبدت الحرب بين الجيش الأردني وبين الفدائيين من منظمة التحرير الفلسطينية. وصارت هذول عندهم 17,000 مقاتل، والجيش الأردني ما وده أن يسقط في هالحرب الأهلية اللي حصلت داخل الأردن، ما وده أن يسقطون المدنيين، ويبي يفصل موضوع الفدائيين أو العسكريين منظمة التحرير عن الفلسطينيين اللي كانوا متواجدين في الأردن. يعني هذول مرحب فيهم، أما منظمة التحرير في ذاك الوقت كان غير مرحب فيها بسبب اختراقها للقوانين. فصار طحم بين الجيش الأردني وبين منظمة التحرير، وكان أيامها في تأييد من قبل سوريا، من قبل الجيش السوري، حتى أن أصبح في دعم ونزح الجيش السوري ودخل الأردن ووصل إلى إربد. تخيل، الجيش السوري وصل إلى إربد تأييدا لمنظمة التحرير، وكان في لواء كذلك، لواء عسكري عراقي شارك في الموضوع ودخل من جهة دير الزور وغيره يعني، لكن انسحب في آخر لحظات وقال أنا ما راح أتدخل بنفسي يعني، لكن راح أقدم الدعم المادي إلى منظمة التحرير. يعني الأردن كانت في ذاك الوقت من أصعب الأوقات اللي كانت تواجهها أكثر من جبهة في سوريا في العراق. منظمة التحرير اللي كانت متغلغلة عندها داخل يعني كانت مشكلة. أنا ليش وضحت لكم القصة هذه؟ لأن أيامها كان من ضمن الفدائيين واحد اسمه عبد الرحيم، عبد الرحيم إبراهيم طوقان. منو هذا إبراهيم؟ أو إبراهيم طوقان نفسه. إبراهيم طوقان هو اللي أسس قصر طوقان، أشهر المدن التراثية والتاريخية في نابلس، تقدرون تدخلون عليها وتشوفون هالقصر، ويعتبر من الآثار القديمة جدا في نابلس، يعني من أقدمها، من أقدم الحضارات اللي عندهم. هذا حفيد أو أبوه اللي هو نفسه إبراهيم طوقان صاحب القصر، هذا اللي هو عبد الرحيم. عبد الرحيم عنده أخوان في ذاك الوقت، عنده أخوان، واحد يعمل في الجيش الأردني، شوف تخيل أخوه فدائي وكان ضد الجيش الأردني وعنده أخو في الجيش الأردني، لكن هذا كان مخلص للأردن، كان رافض لسياسة منظمة التحرير وكان يحارب مع الجيش الأردني ضد منظمة التحرير. وعنده أخو ثالث كان يعمل في الجيش الكويتي في نفس الوقت، وعنده أخو في نابلس نفسها في فلسطين، ما له شغل في موضوع العسكر والحروب وكذا. المهم الجيش الأردني في أحد الاقتحامات إلى معاقل منظمة التحرير استطاع أن يقتل مجموعة من المحاربين من منظمة التحرير واعتقل الباقي، وفي مصابين استطاعوا أن يهربون بمساعدة أصدقائهم. كان من بين المصابين عبد الرحيم. عبد الرحيم أصيب بطلقة من سلاح قديم في قدمه، واستمر لأيام وهو ينزف ومتخبي إلى أن استطاعوا أن يهربونه من الأردن، لأن لو يصيدون الجيش الأردني يعتقلونه، فحاولوا أن يعني لأيام إلى أن قدروا يهربونه إلى سوريا، لأن العلاقة بين منظمة التحرير وسوريا كانت جدا ممتازة. أقول لكم الجيش السوري تدخل في الحرب عشان يساعد منظمة التحرير، وصل لإربد، فكانوا يرسلون المصابين عندهم يتعالجون في سوريا. لما راحوا سوريا ولا ماكلت الغرغرينة، أنتم عارفين مرات الله يكفينا الشر ويشفيك المريض، إذا أصيب بجروح والجرح هذا أصابت البكتيريا والجراثيم وكذا وما تم علاجه في نفس الوقت، تبدأ الغرغرينة أن يبدأ اللحم الجسد يموت، يعني الغرغرينة تمشي تأكل الجسد كله أعوذ بالله. فاضطروا أن يقطعون رجله، لكن كذلك تبين أن الغرغرينة يعني استمرت في باقي الجسد. ولأن منظمة التحرير في ذاك الوقت كانت علاقتها جدا ممتازة مع روسيا، روسيا أيام لما كانت اشتراكية، ففعلا استطاعوا أن يرسلون عبد الرحيم أن يستكمل علاجه في روسيا، وراح. وهني انقطعت أخبار عبد الرحيم من راح إلى روسيا. الكلام في 1970 و71، يعني شلون يتواصلوا معاه؟ أبوه في فلسطين في نابلس يسأل عن ولده وين راح، قالوا لولدك مشارك مع منظمة التحرير وضد الجيش الأردني وأصيب بطلقة وبعد فترة اختفى في الأردن، لكن تبين أن أرسلوه إلى سوريا وتعالج في سوريا وقطعوا رجله، لكن إلى الآن لا زال مصاب بالغرغرينة. فمنظمة التحرير قدرت أن طلعت توديه إلى روسيا. زين ابي اشوف ولدي. قال والله ما ندري عنه. يدور يسال يسال يسال يبي من يروح روسيا في ذاك الوقت اشتراكيه وبلاو ومتلتله كانت ايام، انتم عارفين حروبهم مع الافغان ما الافغان وغيرها، يعني كانت مستمره العمليه واشتراكيه كانت يعني تعتبر بالنسبه للدول العربيه من الدول المحظوره ان احد يروح لها في ذاك الوقت. فقام هذا ابوه اللي هو ابراهيم طوقان، شخصيه بارزه ومعروفه جدا في نابلس، قام اتصل على منه، اتصل على ولده في الاردن. ولده منه العسكري في الجيش الاردني، قال له يا ولدي ابيك تشوف اخوك عبد الرحيم. قال له يا يبا انا تبيني اسال عن عبد الرحيم؟ عبد الرحيم يشارك المنظمة ضدي وضد الدولة اللي أنا فيها وضد شلون أنا مستحيل أتدخل، وأصلا أنا بس لو أسأل عنه بروح بستين داهية. قال خلاص. قام واتصل على ولده وين اللي في الجيش الكويتي، قال يبا روسيا من دول اشتراكية الدول المحظورة على أي يعني شخص عربي يروح لها في ذاك الوقت، يعني إلا إذا كان في اتفاقية أو في تعاون بين الدولتين، والكويت ما كانت على علاقة جيدة مع الدول الاشتراكية في ذاك الوقت وخصوصا مع روسيا في ذاك الوقت، يعني بسبب يعني بسبب المجاهدين أيامها والحروب يعني هالسوالف هذه، بالإضافة إلى أنا عسكري يا يبا عسكري، يعني شلون أخذ إذن من الاستخبارات الجيش الكويتي أقول لهم أنا بروح حق روسيا ويسألوني أنت رايح روسيا حق منو؟ أقول لهم والله حق واحد من إخواني كان مع منظمة التحرير الفلسطينية اللي كان ضد الجيش الأردني. مصيبة، يمكن يعتقلوني أو ما راح يعطوني إذن أصلا، وحتى السفارة ما راح تعطيني فيزا. يا يبا طلعني من هالموضوع، مستحيل إني أسافر أدور عن أخوي ولا أسأل عنه أصلا. قال ما في إلا حل واحد، قام وقال حق ولده اللي موجود عنده في نابلس، قال يا ولدي ما في إلا أنت إنسان مدني، وشوف لك طريقة من دولة لدولة لين توصل إلى روسيا، روح اسأل عن الفدائيين أو أعضاء منظمة التحرير اللي جايبينهم يعالجونهم هناك، وأكيد راح توصل حق أخوك واسأل عنه. المهم دفع اللي وراه واللي قدامه واسطات ورشاوي وحال تحال لين قدر من دولة لدولة لين وصل إلى روسيا. خلونا من أخو عبد الرحيم اللي رايح يدور عليه. عبد الرحيم وينه؟ شنو قصد عبد الرحيم؟ ودوه إلى روسيا ودخلوه في مستشفى وأجروا له عدة عمليات واستأصلوا الأماكن اللي مصابة بالغرغرينة وعالجوا الأماكن اللي كانوا قادرين عليها. المهم استقرت حالته وأصبحت يعني استجابة الجسد للعلاج يعني بشكل ممتاز. المهم وأثناء ما كان موجود في أحد المستشفيات في روسيا حصلت له حادثة غريبة. هذا عبد الرحيم يعتبر يعني فدائي وضعه حساس وتبع منظمة التحرير ويعني وجاي من حرب وهارب من الجيش الأردني وطالع من سوريا إلى يعني وضعه شوي حساس، ويشوف واحدة طبيبة جراحة اللي كانت تجري له العملية وجاية تتأكد يعني تطمئن على حالته الصحية بمرافقة مترجم، حتى أنها ما تعرف إنجليزي وهذا عبد الرحيم لا يعرف لا روسي ولا إنجليزي، لكن عن طريق المترجم بدأت تسأل عبد الرحيم أسئلة تخوف. هذا عسكري متمكن وخايف أن أحد يغتاله وخايف أن أحد يرسله حتى لو كانت امرأة ولا فتاة، وكثير حصلت جواسيس يعني تكون امرأة جميلة ولا تطلع واحدة مدربة وتقتل الرجال وهو عارف ومر عليها القصص والأحداث السابقة. هذه يوم بدأت تسأله أنت شو اسمك؟ قال عبد الرحيم. عبد الرحيم منو؟ قال عبد الرحيم إبراهيم طوقان من أهل نابلس وكذا. وصارت كل يوم تجي تسأله أنت وين أهلك؟ أنت كم عمرك تقريبا؟ أنت شون جيت هني؟ من اللي دفع تكاليف علاجك؟ منظمة التحرير ولا سوريا نفسها؟ وبدأت تسأله زين وين أبوك؟ وين أمك؟ عندك أخوان؟ هني قال بس هذه الظهر إن مرسلينها تأخذ مني معلومات وتبي تقتلني. قام ما ينام في المستشفى إلا ومخبي تحت الوسادة سكين، خايف إنها تدخل عليه ولا تعطيه إبرة ولا تطعنها ولا، وهذا متنطر هذاك اليوم خايف، لأن آخر زيارة لها قالت له أنا راح أمر عليك بكرة وعندي لك مفاجأة ومشت. قال ها بس هذا قاعد تعطيني ناعم، كلام ناعم يعني راح تخلص منك، تعرفون مجرم محترفين ما يبين عليه، ويوم قالت له جايتك بكرة وعندي لك مفاجأة قال بس هذه تبي تقتلني. قال أبي أنحرها من الوريد للوريد قبل لا حتى تتجرأ أن تقتلني. وفعلا ذاك اليوم ولا هي داخل عليه معها المترجم وهو حاط ايده تحت الوسادة وماسك هالسكي ويطالع وتسأل. قالت له بوريك شيء، أول ما حطت ايدها في جيبها وينط عليها عبد الرحيم رغم انه رجل وحدة لكن حلاوة الروح، وينط عليها عبد الرحيم ويمسكها بايده ويحط السكين على رقبتها. المهم يقول لها عن طريق المترجم خايف وهذا الخايف اهدى شوي اهدى، يقول حق المترجم قول لها خل طلع ايدها من مخباتها او من جيبها، خل طلع ايدها بسرعه، خل تطلع ايدها والله انحرها. يوم طلعت ايدها ولا ماسكه صوره الصدم. قال شنو يعني شنو في داخل جيبك شيء ثاني؟ فتقول له تقول حق المترجم قول له خليه يهدى لا يخاف انا مو جاي يعني اذي، انا جاي بوريه الصوره ابي يتعرف على الشخص اللي في الصوره. يوم قال حق عبد الرحيم الكلام هذا قال له اهدى يا عبد الرحيم انت فاهم الموضوع غلط، احنا عارفين وضعك وانت مرحب فيك في روسيا وانتم يعني احنا نحبكم كمنظمه التحرير وكذا، فاحنا احنا مو جايين ناذيك، هي الدكتوره عندها موضوع شخصي وتبيك تعرف يعني تتعرف على شخص موجود داخل هالصورة إذا كان بالإمكان، يعني إذا الشيء هذا ما يضايقك. هني هو هدأ المهم وتركها وقال أنا آسف أنا خايف وتعرفين أنا وضعي، وقالت لا لا أبدا وشوف الصورة هذه، ويطالع الصورة وينصدم صدمة عمره. قال من وين جبت الصورة هذه؟ قالت له أنت تعرف هذا منو؟ تعرف الشخص؟ قال لا إيه عارفه، شو ما عارفه، هذا أبوي، هذا أبوي إبراهيم طوقان. قالت له أنت متأكد؟ قال لا متأكد من أنت شلون وصلت لك هالصورة هذه ومبين صورة وأبوي شباب صغير، من وين لك الصورة هذه؟ قالت له اهدأ وبقول لك القصة. قالت له أنا يتيمة الأم والأب، لكن أمي قبل لا تموت قالت لي أن هذا أبوك وأن أبوك عربي وهو من نابلس واسمه إبراهيم فقط، ما تعرف عنه شيء ثاني. قالت تكلمين جد انت ولا شو؟ هذا ابوك؟ قالت اي نعم هذا ابوي. قال هو ابوي يعني انت اختي؟ طبعا ايه اسمها ناتاشا، الدكتوره ناتاشا، وحده جميله شقره طويله يعني شو اسولف لكم، وهذا انجن انت اختي مستحيل، طالع بوشي وطالع بوشك في فرق كبير. قالت والله هذا ابوي وامي قالت لي، وتقدر تسأل أبوك كذا؟ قالت قال لي نعم أبوي عايش لكن موجود في فلسطين. المهم هو صدقها يعني صدق الموضوع وصارت زيارة بينه وبينها ويسألها وتسألها. طبعا هي ما عندها معلومات عن منو أبوها وشلون يعني شلون اختفى وأمها يعني أمها الظهر قالت لها السالفة قبل لا تموت يعني. المهم وصل أخوه اللي يدور عليه ويوم جاء أخوه ولقى عبد الرحيم وسلم عليه قال له تعال يا أخوي أبي أعرفك على أختك. قال نعم عبد الرحيم شو فيك انت صرت مجنون بعد ولا شو؟ قال لا والله تعال اسمع القصة اللي راح تصدمك. ويجيب الدكتورة نتاشا قال هذه أختك نتاشا. قال نعم شلون أختي يعني؟ قال اسمع السالفة عندها صورة أبوي في عام 1914. لا تقولوا لي أيامها ما في تصوير، في تصوير أصلا تصوير طالع في 1800 وشوي بعد. عندها صورة أبيض وأسود وجندي وهو جندي وكذا. قال أبوي كان جندي في 1414 و15 و16 كذي يعني. شلون حتى أبوهم ما جاب لهم سيرة؟ القصة هذه كان أيامه يعني عمره تقريبا اللي هو إبراهيم طوقان كان عمره بالثمانينات يعني أول ثمانينات. فمصدومين يعني ما جاب لهم سيرة أنه كان عسكري في ذاك الوقت لما كان صغير، وبعدين إيش جابه وشنو قصته وهذه شلون صارت بنته ما هم فاهمين. وهي كذلك الدكتورة ما هي فاهمة تقول هذا أبوي وأنا أصلا لما شفتك عبد الرحيم سبحان الله تشابه أبوي اللي بالصورة. قال لي نعم صح احنا نتشابه انا واخواني نتشابه ابونا كلنا. المهم يا هلا نتاشا يا مرحبا ايش الاخبار؟ طيب مع المترجم طبعا. وينتظرون لين رجع راح اخو عبد الرحيم الى ابوه في نابلس في فلسطين بعد ما اطمئن على اخوه كذا وطمن ابوه وشرح له الوضع. قال له يا يبا أنا أبا فاتحك الموضوع صراحة موضوع غريب وللحين ماني مستوعب اللي حصل معاي في روسيا. قال له شنو يا ولدي؟ قال له يا يبا دكتورة روسية اسمها نتاشا. قال إيه زين وبعدين؟ هذه اللي كانت تعالج أخوي عبد الرحيم وطلعت له صورة لك وأنت عسكري في عام 1914 و15 تقريبا وقالت ان هذا ابوي. ويبكي الحاج ابراهيم يبكي انصدم. قال اتكلم جد؟ قال لا اي والله يا يبا ليش فهمني ايش اللي صاير؟ وهذه القصه في بطن قصه اسمع السالفه اللي قالها الحج. قال ايه يا ولدي أيام الحرب العالمية الأولى أنا التحقت مع الجيش التركي في اسطنبول للدفاع عن تركيا أثناء مشاركتها في الحرب العالمية الأولى، وكان الكلام في هالسنوات هذه اللي ذكرتها لكم. يقول أثناء يعني وجودي في الحرب وكذا وكنا نبدل مثل الشفتات للراحة يعني ونرجع إلى وسط أو نرجع إلى وسط اسطنبول يعني مثل إجازة يعني كم يوم. يقول وتعرف على فتاة شركسية. على فكرة الشايب هذا إبراهيم طوقان توفى وهو عمره تقريبا 95 سنة، تزوج 9 مرات، كل ما تموت واحدة يتزوج على طول وتموت اللي بعدها يتزوج اللي بعدها وكذي يعني ما شاء الله عنده عيال في أنحاء العالم ما شاء الله الله يرحمه. زين فأول واحدة تعرف عليها كان شباب وصغير في العمر وملتحق في الجيش التركي ويشوف هالبنت هذه الشركسية اللي هاجرت هي وأهلها من روسيا وجو إلى تركيا وتعرف عليها وصار بينه وبينها علاقة حب وتزوجها. فلما خسرت تركيا في الحرب العالمية الأولى وتدمرت الناس وتشردت واللي مات مات واللي كذا، وكان أيامها إبراهيم طوقان موجود في الجبهة فأغلب اللي كانوا موجودين في اسطنبول يعني انتشروا في أنحاء العالم، منهم توفوا، منهم تم أسره، ومنهم تم تهجيره وكذا. فافترق عن زوجته، وكان زوجته أيامها حامل يعني. بعد الحرب والناس كان مضطر إنه لازم يطلع برا تركيا، الآن يرجع إلى فلسطين. جلس يدور على زوجته، يدور سنين ما حصل. طبعا جلس في نابلس، وكل فترة وفترة يحاول إنه يتواصل، يسأل، يدور من زملاء اللي كانوا معاه في العسكرية في ذاك اليوم، يحاول بأي وسيلة إنه يحصل على معلومة. أبدا قال الظاهر إنها ماتت، وهي كذلك اعتقدت إنه مات في الحرب، وهي نسته وهو نساها. وراحت الأيام وجدت الأيام، يعني أنت سولف يوم كان عمره بالعشرينات ويوم اكتشف أن عنده بنت بعد يعني تقريبا 50-60 سنة تقريبا، يعني لا والله تقريبا 50-60 سنة. المهم أكون بالطويلة، هني الكل انصدم، سبحان الله شلون الدنيا صغيرة. من كان يتوقع أن واحد يلقى بنته اللي أمها راحت يعني بسبب الحرب وكذا، وهو جلس في نابلس ولا طلع منها من بعدها، وشون رب العالمين قدر أن ولده يتم علاجه من قبل منظمة التحرير ودونه إلى روسيا في المكان اللي كانت تشتغل فيه أخته. يعني القصة كانت من أجمل وأروع القصص. مالكم بطويلة، بعد سنوات استطاعت ناتاشا أن تطلع من روسيا وتجي إلى الأردن، وقدر إبراهيم طوقان أن يطلع من نابلس ويجي إلى الأردن عشان يلتقي في بنته، وتوفى رحمة الله عليه وهو عمره 95 سنة. وطبعا ناتاشا تزوجت وصار عندها عيال، وتوفت رحمة الله عليها بعد عمر يعني. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.